بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونهو من بأشراط الساعة من خروج الدجال. ذكرنا قبل خروج الدجال خروج المهدي الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. ثم بعده قتال الروم وما قبل خروج الدجال، فيفتح الله الروم وتفتتح القسطنطينية، وبعد ذلك خروج الدجال. وأوسع حديث فيه وحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، أوسع حديث صحيح. فمن يذكر ما جاء في صفة الدجال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور وإن ربكم ليس بعور، مكتوب بين عينيه كافر. نعم. يعطيه الله القدرة على يعني تمثيل قطع الأجيال بالأب، كذلك جاء الجنة والنار. أي جاء في صفته في الحديث أنه له جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. نعم نعم، شديد الجعودة الرأس، قطط، شاب قطط، أي أشد ما يكون من الجعودة، من فتنته أم الله عز وجل امتحانا للعباد، يجعله يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، محنة على العباد وفتنة، يدعي الربوبية. وأيضا قد تكلم بهذا الحديث، نعم، هذا جسم عظيم، جسمه عظيم كما في حديث الجساسة، أعظم ما يكون خلقا وشده وثاقا. نعم، يقتل رجلا من المؤمنين يقطعه قطعتين، ثم يمر بين قطعتين فيقول قم، فيستوي قائما، يقول أتؤمن بي؟ قال ما ازددت بك إلا بصيرة. ثم يقول للناس إنه لن يستطيع أن يفعل هذا بأحد بعدي، فيقوم ليذبحه، فيجعل الله في رقبته نحاسا فلا يستطيع، فيأخذه فيرميه في النار، وإنما هي الجنة. إذا ما معه إلا من استجاب له أدخله جنته التي هي نار في الحقيقة، ومن لم يستجب له وعارضه وثبته الله أدخله في ناره التي هي في حقيقة الحال جنة. أيضا ذكر في صفاته في حديث نواس أنه يمسح الأرض، يطوف على الأرض كاملة بأربعين يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيام كأيام، إلا مكة والمدينة حرمت عليه، كلما أراد أن يدخلها استقبله الملك بالسيف صلتا. من عين لكم أنه قصير؟ لا، ليس بقصير. جاء في حديث الجساسة أعظم ما يكون خلقا. نعم، قال مغيرة: قل يا رسول الله، يقول ما هو جبال الخبز وأنهار الماء؟ قال هو أهون الله من ذلك. نعم، جاء حديث وبعضهم تكلم فيه أنه يأتي عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فيقول ألست بربكم؟ ألست أحيي وأميت؟ فيقول أحد الملكين: كذبت، ولا يسمعه الناس، ما يسمعه إلا الملك الآخر. فيقول الملك الآخر: صدقت، ويسمعه الناس. فيقول الناس: هذا الملك نفسه قد صدقه، وهو إنما يصدق صاحبه الملك الآخر. يقول صدقت، يقول للملك الذي قال له كذبت، يقول له صدقت. الحديث قد أعله بعض أهل العلم، وذكره شيخنا في الصحيح مسند وبعضهم قد تكلم فيه واستغربه ابن كثير. لا ما يعني هو أهون على الله من ذلك، أي فتنته هينة، يعني هل فيه نفي أن معه جبال الخبز وأنهار الماء؟ الذي يظهر لنا والله أعلم ويراجع أنه المقصود هو أهون الله، وإن ملك هذا ما يحصل منه فتنة كبيرة على من ثبته الله. وقد يكون المراد به نفي الأمر من أصله، يحتاج إلى مراجعة. مما ذكر في وصفه انه يمر على الخربه فيقول اخرجي كنوزك فتتبعه كنوزك يا عاسيب النحل، ويمر على قوم فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحلين ليس بايديهم شيء من اموالهم، والاخرون يستجيبون له فنعم فتسرح عليهم مواشيهم اعظم ما كانت ذره واصبغه ذروعا ومده خواصا. من استجاب له حصل له نعمة ظاهرة، في يعني بسط له في المال، ومن لم يستجب له أخذ ماله. فتنة عظيمة، أعظم فتنة ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، فتنة أكبر من الدجال. أعور العين اليمنى، فكيف الجامع بين ما جاء في وصفه؟ في بعض الروايات أعور العين اليمنى، بعضها أعور العين أو ممسوح العين اليسرى. ما الجامع بين عندك يا زكريا؟ أن الواحدة منها أيهما الذي هي ممسوحة؟ الظهر اليسرى، لأنه قال في اليمنى كأن عين عين بطن طافئة أو طافية، فإحداهما معيبة وهي اليمنى والثانية ممسوحة وهي اليسرى، فيها ظفرة غليظة. اتبعوا 70,000 من يهود أصبهان، أين أصبهان؟ في إيران. مكتوب بين عيني كافر، نعم قد خلق. لا يولد له، نعم لا نسل له ولا يولد له، نعم هو نهران. هذا ما هو النهران؟ ما هو النهران؟ تقصد الماء، لو نهر ظاهر أنه عذب وهو في الحقيقة نار. طيب نعم يخرج في وقت فرقان الناس أخذ. يقول إذا نام رجل عن صلاة الوتر ثم صلاها بين أذان الفجر والإقامة هل تجزئ؟ وإذا صلاها كم يصليها؟ أما الإجزاء فتجزئ، فقد جاء عن جمع من الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد الأذان الفجر. هذا ثبت عن ابن عمر عن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عمر وعن عائشة وعن جمع من الصحابة، ولكن لا تكون دائما، إذا نام يوما تأخر يوما لا بأس، أما أن يجعلها دائما وقته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتروا قبل أن تصبحوا، خرجه مسلم عن أبي سعيد، وهو وقت ضيق، إنما هو وقت للسنة، سنة الفجر، فالأفضل أن يتأخر ويقضيها بعد طلوع الشمس. الأسئلة طيبة، ولكن جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.